الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الباب في ذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: الشقي من شقي في بطن أمه، الطبع والجبل والخير. قرأنا في بعض الأحاديث، ومعنى الآن نبدأ به حديث قال فيه ابن أبي عاصم رحمه الله تعالى: حدثنا ابن كاسب، حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار، ورقم هذا الحديث 80 و100. قال عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد الرفاعي: أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل ملك الأرحام على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40، أو قال 45، فيقول: أي ربي أشقي أم سعيد؟ فيقول الله تبارك وتعالى، يعني يقول عز وجل قوله وقضاءه في هذه النطفة في هذا الجنين: أو أشقي أم سعيد؟ أو ذكر أم أنثى؟ أجله وعمله ورزقه وما إلى ذلك، فهي أمور كتب الله عز وجل على ابن آدم، ولا بد أن تقع لا محالة، فإن كل شيء خلقه الله عز وجل بقدر، حتى العجز والكيس بقدر، حتى الذكاء والبلادة بقدر، حتى كان الرجل يحك رأسه إنما حك ذلك بقدر، حتى ما يربش بعينيه إنما هذا بقدر، حتى الخطوة يسيرها إنما هذا بقدر، من موضع إلى موضع، من مكان إلى مكان، من بلدة إلى أخرى، كل هذا مكتوب ولا بد من وقوعه لا محالة. أشئت كان وإلا ما شاء، وما شئت إلا أن تشاء لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجب الفتى والمسلم على ذا مننت، وهذا أعنت، وهذا خذلت، وذا لم تعد. فمنهم شقي، ومنهم سعيد، ومنهم قبيح، ومنهم حسن. هكذا الخلق، خلقهم الله عز وجل متفاوتين في الآجال، في الأرزاق، في الأعمال، في الأعمار، في الهيئات، في الطبائع والأخلاق. ليس خلق هذا كالرجل فخلق إذا كالرجل، ليس سعة صدر هذا كسعة صدر هذا، يختلفون، لأن الله سبحانه وتعالى رب كل شيء. فتمام ربوبيته وعمومها وشمولها تقتضي خلق هذه الأحوال، تقتضي خلق هذه الطبائع. خلق الأرض وضادها بالسماوات، خلق الذكر والأنثى زوجين، خلق الفقر والغنى زوجين، خلق الكافر والمؤمن زوجين، فمنهم كافر ومنهم مؤمن، خلق الطائع والعاصي، خلق البار والفاجر، خلق السعيد والتعيس، كل هذا من قضاء الله عز وجل. ولذا قلنا لكي نثبت القدر لابد من 4 أمور: علم الله السابق، الكتابة الأزلية، المشيئة الكاملة، لا مشيئة للعباد مستقلة عن مشيئة الله عز وجل، بل مشيئة العباد تابعة لمشيئة الله عز وجل. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ما شاء الله كان. أجمع المسلمون على هذا، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. فلا يقع في الكون شيء بغير مشيئته، لكن ما وقع في الكون منه ما يرضاه شرعا ومنه ما لا يرضاه شرعا. ولا يرضى لعباده الكفر، فإن يشكروا يرضه لكم ولا تزر، وإن يشكروا يرضه لهم ولا تزر وازرة وزر أخرى. فكل هذه أحاديث تصب في باب إثبات القدر. قال يقول أي ربي أشقي أم سعيد، وكررنا مرارا أن سفيان بن سعيد الثوري كان يبكي، فيقال له ما يبكيك؟ فيقول أخاف من السوابق والخواتيم، أخاف من السوابق. ماذا كتبت في علم الله أشقي أم سعيد؟ وهو إمام من أئمة الورع والدين، مع ذلك كان يقول أخشى. ماذا كتبت؟ أخشى من أمرين، من السوابق والخواتيم، أنه لا يدري الإنسان بما يختم له، يختم له بعمل أهل الجنة أم يختم له بعمل أهل النار. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، لا ندري بما يختم لنا. نحن نرجو حسن الخاتم، نرجو ونسأل الله حسن العاقبة، نسأل الله أن نخرج مسطورين الحال في هذه الدنيا. كان عمر رضي الله عنه لما طعن وجاء الصحابة يذكرون مناقبه وفضائله، عمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري وغيره يقول أرجو أن أخرج كفافا لا لي ولا عليه، يخرج كفافا. عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه أرجو أن أخرج كفافا لا لي ولا عليه. لا إله إلا الله. يقول أي ربي أشقي أم سعيد؟ شوف شوف كل هذا الحديث تبين لك ضعفك، ضعفك ضعف ابن آدم. أنت مكتوب أجلك، مكتوب عملك، مكتوب رزقك، مكتوب الشقاء والسعادة، أنت ضعيف. نعم، أنت ماشي كده في ملكوت الله عز وجل، شيء يسير جدا، نقطة في بحر، قطرة في بحار. لا إله إلا الله. فيقول الله تبارك وتعالى فيكتب الملك ويقول أي ربي أذكر أم أنثى، فيقول يقول الله عز وجل قوله فيه، ويكتب ويقول أي ربي مصيبته ورزقه وأثره وأجله، ثم يطوي الصحيفة فلا يزاد فيها ولا ينقص منها. وتكلمنا فيما مضى الدرس الماضي على أمر هل ينقص من عمر الإنسان ويزداد فيه كما في بعض الأحاديث أم لا. الناس فيه على قولين، قول الجماهير أن الزيادة والنقصان أمران معنويان، والراجح أنهما أمران محسوسان، وذكرنا أدلة هذا، وأن التغيير والزيادة والنقصان تكون فيما في الصحف التي في أيدي الملائكة، أما اللوح المحفوظ فلا زيادة فيه ولا نقصان. الحديث برقم 81 و100 بعده يقول قال حدثنا أبو مسعود الجحدري قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبي سفيان عن عبد الله بن دينار عن عمر قال لما نزلت فمنهم شقي وسعيد، قال عمر يا رسول الله مثل حديث أبي عامر العقبي عن سليمان بن سفيان المديني، ولكن هذا اسناد في ضعف. الذي بعده برقم 82 و100، قال حدثنا أبو مسعود الجحدري قال حدثنا الفضيل بن سليمان عن عمر بن سعيد قال حدثني الزهري أن ابن أبي هنيدة حدثه أن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقبض ملك الأرحام الرحم معترضا فيقول أي ربي أذكر أم أنثى؟ الأجهزة التي تكشف ما في بطن المرأة لا تتمكن من تحديد الذكور أم الأنثى إلا بعد زمن، ما تأتلى في أول شهر ولا في ثاني شهر، وربما بعد الزمن المعروف عندهم الفترة الأسابيع المعينة ربما يقول لك هو ذكر، فتذهب تشتري ملابس للذكر، عند الوضع يظهر أنها أنثى فترمي ملابس الذكر وتمشي تشتري ملابس الأنثى، ويحدث هذا إن دل على ضعف البشر. ومهما أوتوا من علم فهو قليل ويسير وجزئي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فمهما يصل الناس إلى العلوم، ونحن لا نحرم العلوم الدنيوية بل نحن نعمل على تعلمها ونحث الناس عليها، هي من فروض الكفايات يحتاجها الناس. لكن من المعيب أن يأتي نصف طبيب ويقول أنا طبيب، هذه مشكلة. يأتي نصف فقير ويقول لك أنا عالم، هذه مشكلة. يأتي نصف نحوي ويقول لك أنا نحوي، هذه مصيبة. ذكي ابن تيمية يقول لك من قال يعني نصف طبيب يفسد الأبدان، وبعض الأطباء بيغلط أحيانا بيعمل عملية وبيترك الجيف داخل بطن الرجل وبيقفل عليه وروح يعمل أشعة. بعض الأطباء نسأل الله العفو والعافية كلمني بعض الإخوان يقول لك يا ودينا المستشفى عشان أعمل له شرايح وضغط عشان فقرت الضغط، وجاب مبلغ من مجلس الشعب مش عارف ايه شيء زي ما تعرف على حساب الدنيا، فعملوا له فعلا العمليه على ان في شرايح في الفقرات. بعد شهرين ثلاثه راح يكشف اشعه ما وجدش في شرايح. طب اخذ المبلغ على ايش الطبيب هذا؟ اخذ المبلغ على ايه؟ كلمنا الولد الرجل نفسه بيكلمني قلت له انا الان رجعت من المصانع، ما كيف يحلف هذا الطبيب انه سيخدم الناس وسيتقي الله؟ طب على ماذا اخذ الاجره؟ خذ من هذا الشركه. يقول لك نصف طبيب يفسد الابدان ونصف فقير يفسد الاديان ونصف نحوي يفسد اللسان. نعم نصف الطبيب يفسد الابدان، نصف الفقير يفسد الاديان. واحد يقول لك انا عالم وما صار ما وصلش لمرتبه العالم، يقول لك انا باحث وما وصلش لدرجه باحث. معنى فاحنا العلوم الدنيويه احنا هذه من ديننا، من ديننا. والمسلمين المسلمون الاوائل هم الذين اسسوا العلوم الدنيويه، الطب هم الذين اسسوه، الهندسه هم الذين اسسوه، الفلك هم الذين وجاءوا بلاد اوروبا اخذوا من ورانا ومشوا وعدلوا وطوروا، والا اصول العلوم دي عند المسلمين الاوائل، عند المسلمين الاوائل. في كتاب كده مجلدين مطبوع رايته في المكتبات ماذا قدم المسلمون للعالم، كتاب جميل ماذا قدم المسلمون للعالم، خرب مجلدين فيه بيان كيف حضارة الإسلام. فوالله إن حضارتنا وإن ديننا دين كاف شاف، ما نحتاج لأحد. فنسأل الله أن يوفقنا وأن نعلمنا. فأقول بارك الله فيكم انظروا أي رب أذكر أم أنت، مع أن الأجهزة الحديثة الأشعة التلفزيونية وما يسموها أي رب أذكر أم أنت، فيقضي الله تبارك وتعالى في ذلك أمره بما شاء، ثم يقول أي رب أشقي أم سعيد. طب هو لما بيطلع أن دي أنت إن شاء الله تطلع بعد خمس ستة أسابيع، طب هو يعرف إنها تكون شقية ولا سعيدة؟ يقدر ما يقدرش الحكم الله ما يقدرش يقول هي شقية ولا سعيدة، ما يقدرش يقول هي حسنة الخلق ولا هي سيئة الخلق، ما يقدرش يقول هي هتكون غنية ولا هتكون فقيرة، ما يقدرش. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قل لي بقى هي هتكون إن شاء الله الجنين ده يكون صعب، ممكن غلبة ظن وأجهزة، وما في مشكلة، ما يتعارض مع الدين، ما يتعارض مع علم الله هذا. إذا كان بعد فترة إنه في البداية ما يستطيع معناه، لكن هل يستطيع يثبت أنها ستكون يعني اسمها سعاد أو صالحة أو فايزة أو عائشة أو خديجة أو علي أو سعيد أو صالح أو محمود؟ هاي كده. إذا كل هذا دليل على ضعف الإنسان. والله عز وجل الذي مكن الطبيب أو صاحب الاستكشاف هذا، هو الله الذي مكنه، الله الذي أطلعه، وإن شاء سحب هذا العلم منه. فالأمر كله لله، كل لله الأمر من قبل ومن بعد. فما ممكن الإنسان يعجب ويخدع بهذا العلم ويصيبه الغرور، لا، إنما الإنسان إذا نال شيء من العلم يزداد تواضعا لله عز وجل، هذا الواجب. نعم، إذا أنعم الله عليك بنعمة فكن من الشاكرين، لا تكن من المتبطرين. إذا أنعم الله عليك بشيء من الآلاء ومن المنن، الله الواجب شكره. كان بعضهم ربما يجلس في مجلس العلم وأتاه الله شيء من العلم والفقه واللغة والبصر، فلا يوفق. الموفق من وفق الله. جلس مقاتل بن سليمان البلخي ذات مرة على كرسي الدرس، فقال لطلابه وقد حطوا بنا، سألوني عما شئت، عما تحت العرش إلى تقوم الأرض. طب هو شغال في الجيولوجيا ولا إيش؟ ولما تقوم الأرض، فين تقوم الأرض؟ هو شغال في المساحة؟ لا، الإنسان ما فيش عقل. فجاء كلهم سكت، فدخل واحد أعرابي سمع السؤال، فقال له اسمع، أين أمعاء النملة؟ شوف بقى لو عرفت فانت كويس. فسكت ولم يتكلم بحرف واحد. أين أمعاء النملة؟ وهي فين بقى؟ في أي مكان؟ خبرني كده. كلام. فسكت. معنى؟ أبو العلاء المعرفي، الشاعر المعروف المتهم بالزندقة، كان يردد علمي آت بما لم يأتي به الأوائل. في واحد جالس كده سمعه، قال له تعرف تجيب لي حرف زيادة عن الحروف اللي احنا بنتكلم بها؟ حروف 28 حرف، هات لي بقى حرف زيادة كده. يستطيع؟ من أين يستطيع؟ هي ما تخرجش عن عدد ده. تستطيع تجيب لي حرف غير اللي موجود؟ حرف ننطق به غير العدد اللي نعرفه؟ ولكن لم يخرج بنت شفا. الإمام موالدي جلس قال ألفت كتابا في التجارات والبيوع وإلى آخره، وبعدين وقع في نفسي أن لا أحد يؤلف مثل هذا التأليف ولا يصنف مثل هذا التصنيف. قال فدخلت امرأة فسألت سؤالا في الحائط والطلاب يحوطون به، فتلجلج في الجواب ولم يستطع أن يرد جوابا على هذه المرأة حتى تصبب العرق من جبينه وخجل له الطلاب، والمرأة أيست من الجواب فخرجت. فبينما هي خارجة دخل طالب صغير صبي مبتدئ في العلم، فقالت له يا السؤال على كيت وكيت وكيت، فأجابها الجواب كيت وكيت وكيت. قالت والله إنك خير من هذا، إنك خير من هذا الجالس. العلم إذا أتاك الله شيء العلم فلتزدد تواضعا وانقيادا لله وشكرا لله عز وجل. فمهما يبلغ أصحاب علم التكنولوجيا والتقنية الحديثة كل هذا شيء يسير جدا جدا في علم الله، وما أوتيت من العلم إلا قليل، والذي أعطى هذا الشيء هو الله عز وجل. فكل هنا شوفوا علم الأجنة عاملين له أكاديمية، الأجنة اللي عاملين له أكاديمية خاصة، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام خمس ست أحاديث جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم الصادق المصدوق الذي لا يتكلم عن بهوى ولا يتكلم إلا بواحد، لا يتكلم بهوى أبدا، لما يتكلم عن واحد عاملين له أكاديمية يجيب لك أطوار الجنين هو بيتخرج منذ يكون كذا، هو بيكون له في نبض ولا ما في نبض، أثبتوا في نبض حتى ما يقول في أول أيام كله في نبض حركة بخلاف نبض الروح لا شيء ثاني، عاملين له أكاديمية تطور الأجهزة والإعجاز العلمي في القرآن تناول هذا، والإعجاز النبوي في حديث النبي عليه الصلاة والسلام تناول هذا. تعيش أنت في هذا العالم تقول لا إله ما أضعفني ما أفكرني ما أحوجني لله. إي والله إنما أنت بالله لا تدبر نفسك شيئا، لا تصنع، لا تملك نفسك تدبيرا، إنما المدبر هو الله. تتعلق بهذه النطفة أحكام منذ بدايتها حتى يتوسل التراب، أحكام شرعية. لو أن أحدكم أتى أهله فقال بسم الله، شوف اللهم جنب، شوف أول حاجة إيه؟ اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان مرضك، فقدر بينهم مولود لم يضر الشيطان. طب عندي موت بقى يضع كده على جنبه الأيمن يستقبل بها القبلة يقول بسم الله وعلى مهل الرسول من أول حاجة حتى يودع يوسد في التراب. أحكام سأل الله حسن الختام. قال يقبض ملك الأبحار الرحم معترضا فيقول أي ربي أذكر أم أنثى، فيقضي الله تعالى في ذلك أمره بما شاء، ثم يقول أي ربي أشقي أم سعيد، فيوحي الله إليه في ذلك أمره. الحديث الذي يليه 83 و100 قال حدثنا ابن كاسب قال حدثنا عبيد الله بن معاذ هو العنبري قال حدثنا معمر عن الزهري معمر بن راشد أبو عروة البصري نزيل اليمن، تعرفون أن معمر نزل اليمن وانتفع به أهل اليمن كثيرا، فأراد أن يرتحل ويرجع إلى بلاد البصرة، فقال لهم رجل زوجوه أو قيدوه، فقيدوه بزوجة فبقي في بلاد اليمن ولم يعد إلى بلاد البصرة، فانتفع به اليمنيون فلانتفع بمعمر العالم كله. عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن ابن بنيدة عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا خلق الله تعالى النسمة قال ملك الأرواح معترضا أي ربي، ليس كلمة معترضا معترضا عن الله، عن الله عز وجل سر المقصود، إنما هو له تدخل في الرحم، الاعتراض هذا يكون منه تدخله في الرحم، أي ربي أذكر أم أنثى، فيقضي الله في ذلك أمره، يقول الملك أشقي أم سعيد، فيقضي الله في ذلك أمره. العلماء بيأصلوا الأحاديث دي ليه؟ بيذكروها ليه؟ لأن عندك المعتزلة لا يرفعون رأسا بهذه الأحاديث، لا يرفعون رأسا بهذه الأحاديث وينفونها، ويقولون بها. هذه الأحاديث تضرب بها في رؤوس المعتزلة القدرية الذين يقولون الأمر ليس أزليا في علم الله. فمن هنا أهل السنة والجماعة يقولون هذه الأبواب في كتاب السنة وكتب المعتقد وكتاب الإيمان كتاب التوحيد من أجل هذا تأصيلا من جهة وردا وتفنيدا من جهة الله. يقول طيب ويقول ملك الشقي أم سعيد فيقضي الله في ذلك أمره سبحانه وتعالى. يقول إسناده جيد. طيب يقول برقم 84 و100 حدثنا ابن أبي عمر. وابن أبي عمر هو محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني نزيل مكة. قال حدثنا سفيان هو سفيان بن عيينة أبو محمد ابن ميمون الهلالي الذي كان يقول خلت الديار فسدت غير مسودي ومن الشقاء تفردي بالسفددي. وكان الشافعي يقول لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز لأن سفيان كان بمكة ومالكا كان بالمدينة. عن عمرو بن دينار ومعمر متى عهدنا بمعمر؟ متى عهدنا؟ كان في الجلسة هذه ليس قبل أسبوع. تمام أحسنتم. إذا أنتم ما شاء الله مستيقظون ظننت أنكم نائمين. الله المستعان ما شاء الله. عن الزهري متى عهدنا بالزهري؟ الليلة ولا الصباح؟ في هذه الجلسة. بارك الله. عن ابن هنيدة سمعت ابن عمر نحوه قال سمعت ابن عمر يقول عن نحوه قال ب85 و100 حدثنا سلمة قال حدثنا عبد الرزاق والصنعاني أبو بكر عن معمر بن راشد أبو عروة عن الزهري وهو محمد بن مسلم الذي كان يقول لو نادى مناد من السماء أني أحللت الكذب لعبادي ما كذب. لو نادى مناد من السماء يقول للناس الكذب حلال مباح ما كنت لأكل. ليه؟ لأن الكذب خلل في العقل وإن لم يكن محرما شرعا. الكذب خلل في العقل وفساد في الرأي وخوار المروءة فضلا عن أن الله سبحانه وتعالى حرمه وأن الشرائع كلها حرام الكذب. معنى سواء كان أبو سفيان رضي الله عنه وفي الجاهلية كان هرقل يسأله عملت إيه مع الرجل الذي جاءكم هذا يعني النبي عليه الصلاة والسلام فكل إيه. وبعدين وقف الناس وراءه قال لو قال حاجة غلط وكذب عليها أشروا لي بس كده عملوا لي الشرط. فكان يقول لولا أن يأثير عليه كلمة لكذب فلم أستطع أن أدخل كلمة إلا لما سألوا فيه ماذا أنتم عاملون معه الآن قال نحن في هدنة ما ندري يعمل إيه فيها بس إيه ما ندري في الهدنة دي بس ليه في صف الحديبية لا ندري ما هو صانع فيها. قال لم أستطع إدخال كلمة إلا هذا وإلا هو كان يتنزع الكلمة يتنزع الكلمة كان أهل الجاهلية يتنزهون عن الكذب. فما بالكم اليوم يعني فلان سألوه مثلا هل صدقت مرة؟ يقولوا له هل صدقت مرة؟ قال أخشى أن أقول لا فأصدق. شوفوا بقى والسياسات ده السياسات في العالم الإسلامي والعربي وغير العربي مبنية على الكذب. نعم يدور مع الزجاجة حيث ضرر ويلبس للسياسة ألف لبس ألف. يقول لك احنا هنحمي المدنيين في ليبيا. طيب احمهم كده هنشوف تحمهم ازاي درك بالطيران وجايين الحماية وانا هدافع عن المدنيين في ليبيا ازاي ادكهم دك اطفال ونساء ورجال مساجد اعراض هذا هو الكذب السياسة، وهي السياسة قائمة على الكذب. ازاي بقى انت تحميل مدنيين ازاي؟ وبعدين هتنتهي ايش سقف الزمن الى هذه المسألة؟ ملاش حد، مش محدودة، الله اعلم تزيد تقل. وبعدين دمر لي اموال المسلمين، وللاسف ان المسلمين وان العرب يستغيثوا بالكفار، اغيثونا اصنعوا حظر جوي، فعلوا كذا المسلمون. لا اله الا الله، وصلت الذله الى هذا الحد. لا يستطيع الاسلام، لا يستطيع العرب ان يحلوا مشكلتهم وان يتدخلوا هم. انظر الى اي حد وصلنا، يستغيثون ما بدولة أو دولتين، بدول التحالف الندفع على كم؟ على شعب ربما لا يصل 5 ملايين، 5 ملايين ومنقسمون. وإذا صح أن تتدخل في ليبيا، إذا يصح أن تتدخل في سوريا، وإذا صح أن تتدخل في سوريا لن يصح أن تتدخل في اليمن، وإذا صح ما هو أنت في دوامة لا تدري. ما هو ما أمسى عند جارك لمانع أن يبيت في دارك، ما كان ما أمسى عند جارك لا تدري أيصبح في دارك أم لا. لا خراج ولا فلاح ولا حل حقيقي إلا بالرجوع إلى الله. يرجع الناس إلى الإسلام، يرجعون إلى الله بحق وصدق وتوبة نصوح صادقة خالصة. حكام المحكومين يعودون إلى الله سبحانه وتعالى، هم كل يوم يستوردوا من الغرب، مرة نظرية ديمقراطية، مرة نظرية ليبرالية، مرة نظرية اشتراكية، مرة نظرية تقدمية. سئمنا، ما بقي إلا الناس يعودوا إلى شرع الله عز وجل، إلى أراضي العزة والتمكين والمجد. وإلا هذه أمور كلها مفتعلة في بلاد عرب تحت ما يسمى بالشرق أوسط جديد. يقطعون هنا ويصلون هنا، يقسمون هنا ويصلون هنا، وتنقسم هذه الدولة دويلات، وهذا البلد أقسام. كل هذه أمور مخطرة منذ زمن ومدروسة ومحفوظة في ملفات عندهم، وحان في هذه الأيام تنفيذها. فهل يعود أهل الإسلام إلى الله عودة حميدة؟ هل يتوبون إلى الله ويرجعون؟ كفى أيها الناس، كفى إعراضا، كفى جموحا عن الله عز وجل. آن الأوان أن يرجع الناس إلى الله سبحانه. في حديث بارك الله فيكم رقم 86، قال حدثنا العباس بن الوليد، حدثنا معتمر بن سليمان، قال سمعت صاحب بن ابي الاخضر، قال حدثني ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر رفع الحديث قال: اذا خلقت النفس قال ملك الارحام اي ربي اذكر ام انثى، فيقضي الله اليه امره ما يقول، اي ربي اشقي ام سعيد، فيقضي الله تعالى اليه امره فيكتب ما هو لاق حتى النكبه ينكبها. اتعصى العصر وهو ماشي في حجر، هذه مكتوبة عند الله إنه في الساعة الفلانية اتعصى في المكان الفلاني. قال حدثنا أبو الربيع والمقدمي قال حدثنا حماد بن زيد أبو إسماعيل الجهضمي عن عبيد الله بن أبي بكر عن جده أنس بن مالك عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله تبارك وتعالى وكل بالرحم ملكا فيقول: أي ربي نطفة علقة، أي ربي مضغة. قال: فإذا أراد الله تعالى أن يقضي خلقه قال: أي ربي أشقي أم سعيد، فما الرزق فما الأجل، فيكتب أو فيكتب ما يقول. قال أبو الربيع في حديثه: فيكتب كذلك. قال حدثنا المسيب بن واضح قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن الأوزعي عن ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الشقي من شقي في بطن أمه. قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا هاشم بن البريد عن إسماعيل الحنفي عن مسلم البطين عن أبي عبد الرحمن السلمي قال أخذ علي رضي الله عنه بيدي فانطلقنا، يعني بيد أبي عبد الرحمن السلمي وهو أحد القراء المشاهير من أصحاب علي رضي الله عنه، قال حتى جلسنا على شاطئ الفرات، فقال علي قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من نفس منفوسة، ما من نفس إلا قد كتب لها من الله تعالى شقاء وسعادة. فقام رجل فقال يا رسول الله ففيما إذا عمل؟ فقال اعملوا فكل ميسر بما خلق له، كل مهيئ بما خلق له، فألهمها فجورها وتقواها. ثم قرأ هذه الآية فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى سنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى الآية. باب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي عن يونس يعني بن عبيد عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال قال لي أشج بني عصر أشج عبد القيس قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فيك خصلتين لخلتين يحبهما الله عز وجل. قال كنت وما هما؟ قال الحلم والحياء. لمعنى اللفظ الأول مشهور الحلم والأناة، في بعض ألفاظ الحديث الحلم والحياء. الحلم بارك الله فيكم ضده السفه والغضب، والحياء ضده الوقاحة. وفي اللفظ الآخر حلم والأناة، الأناة هي التأني والترهيب وضدها العجلة. فلا يحب الله سبحانه وتعالى الاستعجال إلا في أمر الآخرة، تؤدى في كل شيء إلا في أمر الآخرة. معنى والحياء خلق أهل الإسلام، إن لكل أمة خلقا وخلق أمة الحياء. خلق هذا الدين أبرز أخلاق هذا الدين وأبرز خصال المؤمنين الحياء، لأن الحياء خصلة عظيمة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الله عن طريق، والحياء شعبة من الإيمان. مع إن في أعمال القلب كثيرة، منها الإنابة، منها التوكل، منها الخشية، منها التقوى، منها كذا كذا، لكن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من هذا كل الحياة، لأنه إذا كان متلبسا فعلا بالحياة كان سببا لتقواه، لورعه، لوقوفه عند حدود الله. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال قلت قديما كان تافيا أم حديثا. شوف ازاي أشجع عبد القيس هذا قائد قوم، وجاءوا من مسافة بعيدة من مضر من بلاد نجد إلى المدينة، وانتم عارفين نسافر في ذاك الأيام هيوصل مكان العيد وشعره أشعر وثيابه قد اغبر والعرق قد يعني أثر في ملابسه، لكنه دخل على النبي عليه الصلاة والسلام أبيض جديد كأنه دخل من البيت، كأنه ساكن جنب النبي عليه الصلاة والسلام. إيه اللي حصل؟ رجل شعره وتهيأ لابس أحسن ملابس. إذا الرجل ده قبل أن يدخل على النبي عليه الصلاة والسلام قال القوم تأنوا انتظروا هنا كده، انتظروا بس شوية. فابتسم وترجع وطيب لابس أحسن ملابس عشان قادم على النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام قال إن فيك لخلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. شوف تاني الأناة دخل على طول دخل كده والعرق والملابس وأشعر. لا عرفت منين بقى إن فيك خلتين يحبهما الله ورسوله؟ الحلم والأناة. إذا ده شيء مهم جدا. أنت ممكن الآن نكون احنا عاملين درس زي ما احنا جالسين كده وادخل واحد من الباب اذا بيه بيعارض مثلا، انت ايش عرفك احنا بنتكلم في ايه؟ انت ايش عرفك انت احنا بنتكلم في ايه؟ انت تعلم وانت طلعت. طب اذا في الاناء، في الاناء بقى الصبر والتمهل. شوف اول اجلس كده اول حاجه وصلى ركعه من اهل المسجد وهنسمي لك له وانصت وتعقل الاقوال اللي استنبط كده الموضوع ده بيتكلم كده تعرف مع التاني فصل، مع التاني ايه فصل. اما ممكن انت تتكلم كده ودخل اندفع واحد من الباب انت بتقول له ايه؟ احنا بنقول ايه؟ احنا بنقول قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يقول لك طب انت فهمت الموضوع ده؟ ما يمكن الموضوع اللي انت بتعترض عليه احنا موافقينك فيه بس قبل ما تدخل اتكلمنا فيه وخلصناه وختمناه. يمكن كلامك هو كلامنا اصبر بقى كده اهو. زي ما كان يفعل الصحابه. كان يدخل احدهم كده في وسط المجلس اللي والحديث الذي يقول النبي عليه الصلاه والسلام فيجلس يشتبه. في نهايه المجلس يشوف واحد من الحضرين زي عمر بن الخطاب يقول له هو النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه ولا غيره؟ يستدرك بقى اللي فات. شوف هو ده الحكمه يا ده العقل. مش اللي انت تدخل الباب اندفع اندرك مره واحده انت بتقول له ايه؟ يقول له ايه؟ صح ولا لا يا شيخ حمد؟ خليك معانا ما تكلمش ولكن انا بس سؤال واحد انا بختبرك انا بختبرك الله صح ولا لا؟ اما تقول صح واما لا هي كده. شيخ انا المصري يقول لي ان الدوله ما كانش عنده حياء والعياذ بالله كان بيه واتصل على لكن ده لسه داخل هو قال لك حاجه مسكين سعيد هو ما اتكلمش كده ولا كلمه كده هو قال لك حاجه هو قال لك حاجه هو انت اللي معاه هو اتصل عليك قبل ما تيجي قال لك قول كذا وكذا هو ما اتصلش عليك مسكين هو ده اللي ورطنا بس انت بتفهم طيب جزاك الله خير الله زادك الله فهما وزادنا فهما طيب خليك معنا اسمع اسمع خليك معنا طيب بعد الدرس طيب بعد الدرس مستعجل مستعجل طيب نكمل ده بركة عشان نصلي السنة جزاكم الله خيرا يا أخي أحبكم بالله جميعا بارك الله فيكم طيب نأخذ حديث بارك الله فيكم أيها الكلمة دي أنا عايز أعلق عليها فيقول قديما قديما كانت في أم حديثا دي مهمة جدا يعني ده شيء كتبه الله سبحانه وتعالى علي قديما في اللوح المحفوظ ولا هي أشياء مستحدثة كما قال معبد الجهني علي الإمام الصحيح قال إن الله عز وجل لا يعلم بالأشياء قبل وقوعها إنما يعلم الأشياء بعد وقوعها وهذه القدرية الغلاة معروفة أصحاب معبد الجهني الذين نشأوا في آخر زمان الصحابة رضي الله عنهم فهنا سؤال الصحابي الجليل هذا الشجاع عبد القيس وكبير قومه يقول قديما كانت في ام حديثا؟ قديما كانت في ام حديثا؟ قال قديما قال الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهم الله عز وجل. الحلم ولا يا شيخ حمد الأنا عايزين بس الأنا ما الحياه ان شاء الله انت بس عايز تروح للحياه عشان امن الدوله انا عارف يعني بيخش على العده يا شيخ الله يجزيك خير انت بخير انت قلت خمسة يظلهم الله في ظل يوم ولا ظل الا ظل انت حد يتكلم كلام دي نسيت اثنين قلت انا ما اقول سبعه مستحق يدخلوك حتى المكتب حتى كل كان ايام خمسه شوف الشيخ خليك انت سبعه خمسه سبعه جعلتهم خمسه طيب استحق تدخل في كويس في الحديث ده جزاك الله خير قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حبان بن علي عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشترى أحدكم خادما أو خادما فليأخذ بناصيته وليقل اللهم إني أسألك من خير وخير ما جبلته عليه كذلك الزوجة عند البناء بها. قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية بن الوليد عن اسماعيل بن عياش عن محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مغير الخلق كمغير الخلق. يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي يعين على تغيير الاخلاق كما هو القادر على صنعك وتهيئتك وتنشئتك. قال حدثنا ابو بكر بن خلاد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن ابي ذئب عن الحارث عن ابي سلمة عن ابي هريره عن النبي عليه الصلاه والسلام قال كتب الله تعالى على كل نفس حظها من الزنا، يعني فاعلة من ذلك لا محالة. وليس المقصود الزنا يعني العملي معنا، وإلا هناك يعني أن العين تزني وزنا النظر، اللسان يزني وزنا الكلام، اليد تزني وزنا البطش، ورجل تزني وزنا المشي وما إلى ذلك. فالمقصود من الحديث ده إيه؟ كتب الكتابة إيه؟ الأزلية السابقة التي أنكرها المعتزلة. أحسن. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا معتمر بن إيه؟ سليمان عن أبيه عن رقبة بن مسقلة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا. قال حدثنا المقدمي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن أبا عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب يرفع الحديث إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا. ألقى الله تعالى على أبويه.